أمر آخر هو موضوع المزاح الذي أشرنا إليه، فإنه ينبغي للإنسان المسلم أن يبتعد عنه. وهذا لا يعني أن المزاح محرم، بل المزاح من الأمور المباحة، ولكنه في حدود. والنبي عليه الصلاة والسلام كان من سنته المعهودة أنه يمزح، يمزح مع أصحابه لكن لا يقول إلا حقا. كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يقول إلا حقا. ومن أمثلة ذلك أنه جاء رجل إليه وقال: يا رسول الله احملني. رجل أراد أن يغزو مع النبي عليه الصلاة والسلام وليس معه دابة يركبها، فقال: احملني، اعطني دابة أركب عليها حتى أخرج مع الناس. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنا حاملوك على ولد الناقة. إنا حاملوك على ولد الناقة. ولد الناقة هذا في ذهن السامع قد يكون منصرفا إلى الصغير، إلى الصغير. فتغير وجه الرجل وانكسر، ظنا أن النبي عليه الصلاة والسلام سيركبه ابن الناقة الصغير، وهو قد جاء متعشما أن يعطيه النبي عليه الصلاة والسلام ظهرا يركبه ويستطيع أن يسافر به. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام فيه هذا التغير قال: وهل تلد الإبل إلا النوق؟ الإبل الكبيرة هذه من أين جاءت؟ هي من أولاد النوق. فذهب عن الرجل ما يجب، وكذلك جاءته امرأة عجوز وطلبت منه أن يدعو الله لها أن يدخلها الله الجنة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تدخل الجنة عجوز. فانكسرت المرأة، انكسرت المرأة المسكينة تظن أنها محرومة من دخول الجنة، فالنبي عليه الصلاة والسلام طمأنها وتلا عليها الآية وبين لها أن نساء أهل الجنة كلهن شباب عربا أترابا. فمثل هذا، مثل هذا وفي حدود معقولة وفي أوقات مخصوصة من غير مبالغة، هذا وأمثاله لا بأس به، لا بأس به. والحق تبارك وتعالى وضع لنا ضابطا في كتابه الكريم في المزاح، قال: وإذا مروا باللغو مروا كراما. ذكر هذا في صفات عباد الله المتقين، قال: وإذا مروا باللغو مروا كراما. لا يمتنعون عن المزاح وعن الكلام الذي فيه راحة للنفوس، لكن إذا دخلوا فيه خاضوا، خاضوا خوضا يسيرا. أما أن تعقد المجالس ذات الساعات الطويلة والنفقات الكبيرة من أجل اللغو والرفث ومن أجل إضاعة الأوقات ومن أجل إضحاك الناس، فهذا والعياذ بالله من الشؤم، هذا والعياذ بالله من الشؤم. لأن هذه الأوقات محسوبة على الإنسان وهي جزء من عمره وسيحاسبه الله سبحانه وتعالى عليه. فما بالك إذا أضيعت الأوقات في معصية الله، ما بالك إذا أضيعت الأوقات في معصية الله. لا شك أن هذا أعظم جرما وأشد حسابا عند الله سبحانه وتعالى. في هذا الحديث أيضا أمر آخر جدير بالاعتبار، وهو موقف المنافقين في كل زمان ومكان. المنافقون كانوا أشد شيء ابتلي به الإسلام في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي العهود التي تلت. وهؤلاء المنافقون أناس قهرهم الإسلام، كان الإسلام أقوى منهم، فلم يستطيعوا أن يواجهوه ويجتثوا أصوله، فبدأوا يتسمون بأسماء المسلمين ويكيدون للمسلمين سرا كلما أمكنتهم الفرصة. منهم أناس من اليهود ومنهم من غير اليهود، وكان منهم رجل هو رأسهم، عبد الله ابن أبي ابن سلول عليه لعنة الله. هذا الرجل كان رأس المنافقين، كان من قبيلة الأوس، كان من قبيلة الأوس. وكان هذا الرجل يتوقع أن يكون ملكا على أهل المدينة، وكان أهل المدينة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعدون العدة لتتويجه ملكا عليهم، فلما جاء الإسلام وهاجر النبي عليه الصلاة والسلام ضاعت عليه هذه الفرصة، فأضمر الحقد في قلبه وبدأ يكيد للرسول عليه الصلاة والسلام ولأصحابه. ومن هذا الكيد أنه كان يخرج هو وأصحابه مع النبي عليه الصلاة والسلام في مغازي وينهزمون في بعض الطريق حتى يوقع الرعب في قلوب الجيش، لأنهم إذا رأوا بعضا من الجيش قد انهزموا ورجعوا دب الرعب إليه. وفي هذه المرة ذهب مع النبي عليه الصلاة والسلام، ولما سمع بالحادثة التي حصلت وسمع أن المهاجرين، نادى في المهاجرين: يا للمهاجرين. تغيظ واستغل هذه الفرصة وقال في نفسه بأننا آويناهم وصبرنا عليهم وضممناهم إلى بلدنا، ومع ذلك أيضا يتنادون علينا ويريدون أن يقاتلونا. قال: أقد تداعوا علينا؟ لئن رجعنا إلى المدينة، هذا عهد يقطعه على نفسه، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وهذه الآية ذكرت في سورة المنافقون كما تعلمون، وأعلم الله بها نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، قال: ليخرجن الأعز منها الأذل، يقصد بالأعز نفسه ومن معه، ويقصد بالأذل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد خاب وخسر، فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين كما ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه. عندما نزلت هذه الآية وبين الله حال هذا المنافق وهتك سترة، عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يستأذن النبي عليه الصلاة والسلام في أن ينهي شأن هذا المنافق. وعمر رضي الله عنه تعلمون شدته وقوته في الحق، ما كانت عنده مواربة. دعني يا رسول الله فلأضرب عنقه. يستأذن الرسول في أن يجهز عليه، وقد استحق القتل. الإنسان الذي يقول عن الرسول عليه الصلاة والسلام ومن معه هذه القولة الشنيعة ولا يتحرج، يقول: لا يخرجن الأعز منها الأذل، أمهلونا حتى نعود إلى المدينة ونريكم. النبي عليه الصلاة والسلام ما وافق لعمر على طلبه، وما رضي أن يقوم عمر فيقتل هذا المنافق. لماذا؟ لماذا؟ هل كان جرمه قليلا حتى يتجاوز الرسول عليه الصلاة والسلام عنه؟ لا، بل جرمه شنيع يستوجب قتله. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام بحكمته وسعة إدراكه وما آتاه الله سبحانه وتعالى من اليقين والصبر والإيمان ونفاذ البصيرة أبى أن يقتله، وذكر ذلك لعمر. لماذا؟ لماذا؟ قال: لا يتحدث الناس أنه كان يقتل أصحابه. هذا المنافق رأس المنافقين خرج مع النبي عليه الصلاة والسلام أمام الناس، هو جندي في هذه الغزوة، جندي في هذه الغزوة، فلو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قتله ماذا يقول الناس؟ ماذا تقول قبائل العرب؟ وماذا يقول الناس الآخرون الذين لم يحضروا هذه الغزوة من المسلمين؟ وماذا يقول من لم يطلع على هذه الحادثة؟ ماذا سيقول؟ يقول: إن محمدا غادر، إنه لا يرعى ذمة ولا يحترم أحدا من معه، هذا رجل خرج معه في الغزو فكان جزاؤه أن قتله محمد. الرسول عليه الصلاة والسلام راعى ما سيقوله الناس، هذه واحدة، وهذه من حكمته صلى الله عليه وآله وسلم ونفاذ بصيرته. وكيف لا يكون ذلك وهو رسول الله الذي أيده بوحيه وأيده بنصره، هذه واحدة. والمسألة الأخرى هي أن قومه، قوم عبد الله بن أبي بن سلول، هم الأوس مع النبي عليه الصلاة والسلام، فلو قتله النبي عليه الصلاة والسلام في تلك الحادثة لثارت حميتهم، ثارت حميتهم كما ثارت حميتهم عندما تداعوا، هذا يقول يا للأنصار وهذا يقول للمهاجرين يا للمهاجرين، فجاءوا بأسلحتهم. فلو قتله النبي عليه الصلاة والسلام ربما ثارت فتنة لا يمكن أن تنطفئ بعد ذلك، ربما قام الأوس يدافعون وربما خرجوا من الإسلام وربما سفكوا دماء إخوانهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام منع ذلك، لم يوافق لعمر. وقد ورد في بعض روايات السيرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بعد ذلك لعمر، قال بعد ذلك لعمر: لو قتلته لأرعدت له آنف، لو أمرتها اليوم بقتله لقتلته. يعني لو أنني قتلته لثارت له حمية أناس، لو أنني الآن أمرتها بقتله بعد أن انكشف أمره لقتلوه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما قتله، وقال: بل نحسن صحبته ما دام معنا نصبر عليه، مع أنه يعلم حاله، لكنه قال يحسن صحبته حتى لا يتحدث الناس بأمر السوء عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا بلا شك أيها الإخوة من أهم الأمور التي يجب أن نتعلمها في حياتنا، والتي نقتدي بها في رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، والله قد أمرنا بالاقتداء به. فإن الإنسان المسلم عليه أن يدفع عن نفسه حالة السوء، وعليه أن يحتاط لعرضه حتى لا يقع فيه المتهورون والمتسرعون وغير المتثبتين، عليه أن يحتاط لأمره. النبي عليه الصلاة والسلام لو قتل عبد الله بن أبي من كان في قلبه إيمان لا يشك في أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما فعل ذلك لأن عبد الله يستوجب هذا، ولكنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يسن لنا منهجا أيضا، وأن يسن لأصحابه ولمن يأتي بعدهم هذا المنهج الرفيق، حتى لا يسارعوا، حتى لا يسارعوا. عبد الله بن أبي بن سلول مهما فعل ومهما كان منافق، ومعلوم حاله معلوم عند المسلمين، والدولة الإسلامية دولة قوية وأعزها الله ومكن لها، فلن يضيرها أن يوجد هذا المنافق في أطرافها. بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك، عندما حضرت الوفاة هذا المنافق عبد الله ابن أبي ابن سلول، عندما حضرته الوفاة ومات كان له ابن صالح، ابنه عبد الله اسمه عبد الله ابن عبد الله ابن أبي ابن سلول، وهذا له قصة في هذه الحادثة ذكرتها أيضا كتب السيرة، أنه جاء يستأذن النبي عليه الصلاة والسلام أن يقتل أباه لما علم أنه قال ما قال، فالنبي عليه الصلاة والسلام رفض وقال نحسن صحبته ما دام معنا. هذا الابن عندما توفي أبوه المنافق لم يستطع أن يتخلص من عاطفته، والإنسان مهما حاول أن يتخلص من عواطفه ونوازعه فإنها تشده مرة أخرى. هذا أبوه وهو ابنه لا يستطيع أن يتخلص منه، فجاء منكسرا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، جاء إليه يرجوه أن يعطيه بردته عليه الصلاة والسلام ليكفنه فيها، ويرجوه أن يصلي عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام طيب خاطره، أعطاه بردته ليكفنه فيها، وقام وصلى عليه، قام وصلى عليه تطيبا لخاطر هذا المؤمن التقي ابنه، وإلا فهو يعلم عاقبته وأنه من أهل النار. والله سبحانه وتعالى بعد ذلك نهاه أن يصلي على المنافقين، قال: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله. وعندما صلى عليه، عندما هم النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة عليه كان معه عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب، هذا الرجل الأعجوبة في تاريخ الإسلام، الذي ما كان يماري ولا كان يداهن في موضوع الحق. لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام يهم بأن يتقدم للصلاة على عبد الله بن أبي بن سلول جذبه، جذب النبي عليه الصلاة والسلام. وقال أوليس قد نهاك الله عن الصلاة عليه؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام بين له أن الله قد خيره، ثم بعد ذلك ترك الصلاة على المنافقين، ترك الصلاة على المنافقين. وإعطاء النبي عليه الصلاة والسلام بردته لعبد الله بن أبي ليكفن أباه فيها، هذا لا يقدم ولا يؤخر، هذا لا يقدم ولا يؤخر. وكذلك صلاته على النبي، صلاة النبي عليه الصلاة والسلام عليه، لأنه هو في ظاهر الحال من المسلمين، هو يعد نفسه من المسلمين ويظهر الإسلام، لكن في قلبه مرضا والعياذ بالله، مرض النفاق في قلبه. فصلاة النبي عليه الصلاة والسلام لا تنفعه، لأنه كان مضمرا للكفر والخروج عن الإسلام، ومضمرا للكيد للمسلمين. ولا يلام ابنه على الحرص على أن يدعو النبي عليه الصلاة والسلام للصلاة عليه، فإن إبراهيم عليه السلام، إبراهيم عليه السلام خليل الله، وهو من أنبياء الله ورسله، كان قد استغفر لأبيه وأبوه مشرك، والله سبحانه وتعالى قد عذره، قال وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. ما هي هذه الموعدة؟ هي قوله سأستغفر لك ربي، وعده، فلا بد أن يفي له بوعده، فاستغفر الله له، ولكنه مشرك. ما كان النبي والذين آمنوا معه أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ثم قال وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه الحليم. ففعل عبد الله بن أبي وطلبه من النبي عليه الصلاة والسلام كله من باب العاطفة ومن باب النوازع المركبة في الإنسان، أنه لا يستطيع أن يتخلى الابن عن أبيه، ولا يستطيع الأب أن يتخلى عن ابنه، كما فعل نوح عليه السلام عندما دعا الله لابنه الكافر الشقي، فقال الله تبارك وتعالى له يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم. هذا ما يخص عبد الله ابن أبي المنافق، وما يخص ابنه المسلم الصادق الذي استأذن النبي عليه الصلاة والسلام في قتل أبيه. ولا شك أن الابن لا يمكن أن يصل إلى هذه المرحلة، أن يصل إلى العزم على قتل أبيه الكافر، إلا وقد تمكن الإسلام من قلبه، وأصبح الولاء والبراء في دين الله هو المقدم عنده على كل شيء. وإلا فإن الإنسان في الغالب لا ينصر إلا أباه ولا يطيع إلا أباه، حتى ولو رآه على غير الهدى. لكن الإنسان الذي يسارع إلى الاستئذان في قتل أبيه، هذا لا يكون إلا إذا كان ممن قد استقر الإسلام في قلبه وأنار الله سبحانه وتعالى بصيرته بنور الإسلام. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمرو بن لحي بن كمعة بن خندف أبو خزاعة. وعنه رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت عمرو بن عامر بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار، وكان أول من سيب السوائب. هذا الحديث فيه ذكر لقصة خزاعة، وخزاعة قبيلة من القبائل العربية، ويقال إنها قبيلة يمنية، قبيلة من الأزد، من القبائل التي خرجت بعد أن طم سيل العرم تلك المناطق، مناطق بعض مناطق اليمن، فتفرقوا. كان منهم هذه القبيلة، قبيلة خزاعة، ومساكنها هنا بين مكة والمدينة، مساكن هذه القبيلة. وهذه القبيلة لها منقبة في الإسلام، هذه القبيلة لها منقبة في الإسلام، كان بعضهم قد أسلم وأخفى إسلامه، لأنهم كانوا على الطريق، على طريق عير قريش وبين عدد من القبائل التي لم تدخل في الإسلام، فكانوا يخفون مودتهم للنبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا مع كفرهم كما تقول الرواية عيبة نصح للنبي عليه الصلاة والسلام، كانوا عيبة نصح للنبي عليه الصلاة والسلام، مثل الجراب الذي يضع الإنسان فيه حاجاته الخاصة الثمينة، هؤلاء كانوا كذلك بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام، كانوا ينصحون له وهم على كفرهم، ويأتونه بأخبار قريش وأخبار القبائل المحيطة، ويستفيد النبي عليه الصلاة والسلام منها في المدينة. هذه قبيلة خزاعة، وهذه الرواية الأولى التي تدل على أنه من خزاعة، هذه تخالف المفهوم منها، يخالف أنهم من قبائل اليمن، لأن خزاعة ليست من القبائل اليمنية، ولكن بعض العلماء حاول أن يوسط بين ذلك فقال إنهم نسبوا إلى أمهم، وأمهم من خزاعة، فهم باعتبار أمهم من خزاعة، وباعتبار آبائهم من قبائل اليمن، من قبيلة اليمن. هذا عمرو بن لحي له تاريخ أسود ملطخ والعياذ بالله في هذه الجزيرة، في هذه الجزيرة تاريخه أسود، وهو سيد هذه القبيلة، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد الشقاء له، أصابه مرض، فذكر له ماء في الشام، ماء ساخن يستشفى به، أصابه مرض في جلده، فذهب إلى هنالك واغتسل من ذلك الماء وشفى، ومر في طريقه على أناس يعبدون الأصنام، يعبدون الأصنام، فرأى صنما هنالك، رأى هبل، فاستحسنه وحمله وأدخله إلى جزيرة العرب، فكان هذا الرجل أول من فتح باب الشر على الناس في هذه الجزيرة، انتشرت بعد ذلك عبادة الأصنام بسببه، استحسن هو ذلك الصنم، واستحسن فعل الناس في تلك الديار مع أصنامهم، فجاء بالصنم فأدخله، فلذلك هو يعني من أشد أهل النار عذابا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول بأنه رآه، ورؤيا النبي عليه الصلاة والسلام حق، رآه يجر قصبه في النار، أمعاؤه يدور فيها كما يدور الحمار في الرحى، بسبب فعلته هذه، أنه أول من أدخل عبادة الأصنام إلى جزيرة العرب. هذه واحدة. ثم بعد ذلك تمادى مع الشيطان وأضله الشيطان وأغواه، فشرع للعرب صنوفا من العبادات الزائفة فاقتدوا به، وأنتم تعلمون أن حديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيه الصحيح: من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا، فعاننا الله وإياكم من غضبه وشر عقابه. فهذا الرجل هو الذي فتح باب هذا الشر، فأدخل عبادة الأصنام، ثم بدأ يشرع لهم من الشرائع التي لم ينزل بها الله سلطانا، سيب السوائب وبحر البهائم، هذه في البهائم، البهائم بعضها إذا نذروها لآلهتهم يتركونها هكذا تسيب تطلب، فلا يستطيع أحد أن يركبها ولا أن يأكل من لحمها ولا أن ينتفع بلبنها، يتركونها لشياطينهم هكذا، بهائم سائبة. وكذلك البحائر هذه أيضا كانوا يبحرونها يشقون آذانها، نوع من البهائم، يعني إذا بلغت الماشية عددا معينا أو إذا أرادوا أن ينذرون شيئا لآلهتهم أيضا قطعوا آذانها قطعا معينا، فأصبح الناس يرونها ولا يستطيعون أن يمسوها، تبقى للشياطين هذه لآلهتهم، ولا يستطيع الواحد أن يمسها حتى ولو اشتدت به الفاقة ولو اشتد به الجوع، لا يستطيع أن يقربها، لأنهم أحاطوها بسياج من الخرافات والأوهام، أنه من اقترب من هذه شيئا فإن الآلهة تقتله وتؤذيه، فلذلك كانوا يتركون هذه الأشياء. والله سبحانه وتعالى قد رزقنا وأنعم علينا بهذه البهائم لننتفع بها. قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. وقال عن الإبل من الإبل والبقر والغنم أيضا هذه بين الله سبحانه وتعالى أنها لنا نأكل من لحومها وننتفع بجلودها ونشرب من ألبانها. قال ومن أصواتها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. وعندما بعث النبي عليه الصلاة والسلام أنزل الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم ما يدل على بطلان هذه الشعائر وهذه الأمور التي شرعها لهم عمرو بن لحي ومن ماثله. قال ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. هذا كله افتراء على الله، الله خلقها لننتفع بها وهؤلاء أرادوا أن يجعلوها للشياطين. أعاذنا الله وإياكم من الشيطان ومن أعماله ومن إغوائه، ورزقنا وإياكم التمسك بدينه وبشرعه إلى أن نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.